الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، يعني اليوم كنت على سفر بعيد جدا وفي شيء من الإرهاق، فسأكتفي اليوم بدرس واحد وأعتذر إليكم اعتذارا حارا. وقد كنت أتمنى أن نعطي الدرسين، لكن الإشكال كل الإشكال في أن المرجع أيضا ليس معي، فإن شاء الله سنبدأ بالقواعد الفقهية، وإن استطعنا أن نأخذ أيضا الكلام على التعادل والترجيح لفعلنا بإذن الله. تدخل أيضا عشان تعرف، لأنهم بيعطونا أسئلة، فتشوف أنت الأسئلة المشاركة يعني. نعم، أعتقد نحن وقفنا عند الكلام على قاعدة اليقين لا يزول بالشك. تكلمنا عن التحايل والحيل الشرعية والحيل الغير شرعية، وبينا نعم وبينا هذا الباب، أعتقد ذلك صحيح. انتهينا من الكلام على الحيل الشرعية والحيل غير الشرعية، صحيح؟ إذن القاعدة اليقين قاعدة من قواعد الإسلام، وهي من الأهمية بمكان، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك، وهذه قاعدة مهمة جدا، يترتب عليها أحكام كثيرة، وأيضا إن لم يكن هي ثلث الإسلام بل هي فوق ذلك. فهذه القاعدة قاعدة من الأهمية بمكان. اليقين لغة هو استقرار القلب أو طمأنينة القلب على الشيء، فيقال يقن الماء في الحوض أي استقر. وأنا أقول ألفت الانتباه إلى أن مسائل اليقين مسائل نادرة، مسائل قليلة. المسائل اليقينية مسائل نادرة قليلة، وإن كان في الشرع كثير كثير ما نقول به هذه المسائل، لكننا دائما نقول القاعدة الأخرى، وهي أن الفقهاء ينزلون المظنة منزلة المئنة، أن المظنة تنزل منزلة المئنة، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله، لأن مسائل حقا من الأهمية بمكان. فاليقين لغة هو كما قلنا استقرار القلب أو طمأنينة القلب، واليقين اصطلاحا هو العلم الجازم دون التردد، ويقابله الشك الذي هو التردد، وهذا إن شاء الله سيأتي، نبين إن شاء الله هذا الباب حتى يأتي فيه المسائل المهمة والفروع على هذه القاعدة المهمة. واليقين من المدركات العقلية، لأن المدركات العقلية خمسة: يقين واعتقاد وظن ووهم وشك. واليقين كما قلنا هو استقرار القلب للشيء والجزم به مع وجود الأدلة القطعية. واليقين وعلم يقين وعين يقين وحق يقين. اليقين ثلاثة: علم يقين، وهذا الذي جاء ثبت بالأثر الذي تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الدليل القطعي، فهذا علم يقين، وإذا ما ثبت بالأثر فهو علم يقين. وعين اليقين هي الرؤية أو الحس بالحواس، حواس الإنسان أو اللمس أو غير ذلك. وحق اليقين هو الدخول والولوج في هذا الأمر الذي علمه بالتواتر أو علمه بالأثر. فتقول مثلا علم اليقين هو، تقول العسل النحل فيه شفاء، هذا علم يقين، لأن الله جل في علاه قال عن العسل، قال فيه يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. فأنا الآن صدق ربي جل في علاه وعلى يقين من أن العسل فيه شفاء، وهذا الذي حدا بالنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الرجل قال أخي يشتكي بطنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسقيه عسلا، فجاءه بعدها وقال ازدادت شكواه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسقيه عسلا، فقال ازدادت شكواه يا رسول الله، قال اسقيه عسلا، صدق الله وكذبت بطن أخي. وهذا اليقين، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل اليقين في الله جل في علاه وفيما موعود الله وفيما يعني يأتينا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعسل شفاء للناس، نعم هذا علم يقين. فعندما يأخذ ينظر المرء إلى العسل الذي يخرج من بطون النحل هذا عين يقين، فعندما يشربه ويشفى به فهذا حق يقين. كأن تقول الجنة مثوى للمؤمنين الصادقين، فهذا علم يقين. فعندما يراها في عرصات يوم القيامة وراء أبوابها ويرى النيران فهذا عين يقين. ثم نقول عندما يدخل فيها اللهم اجعلنا جميعا من أهل الجنة، هذا حق يقين. فهذه الثلاثة بالنسبة لليقين. ومن الحواس أيضا كما قلنا من المدركات العقلية الاعتقاد، والاعتقاد هو العلم الجازم، الاعتقاد هو العلم الجازم بالشيء ولكن دون الدليل القطعي الذي يسميه العلماء اعتقاد العوام. الاعتقاد هو العلم الجازم بالشيء لكن لا يستند إلى دليل قطعي. فالعوام يعتقدون بأن الخلق والرزق بيد الله جل في علاه ولا يعرفون لذلك أدلة، فيكون هذا من باب الاعتقاد، وهو جزم القلب على شيء أو عقد القلب على شيء مجزوم به لكنه لا يعرف دليله. والظن هو التردد بين أمرين كلاهما جائز، ولكن الظن هو الراجح، والمرجوح هو الوهم. يعني زيد يكون في البيت، تقول زيد في البيت، تقول فهو يعني مثلا تقول جائز أن زيدا بالبيت أو لا، فإن غلب على الظن وجوده فهذا كما قلنا الظن، وإن كان غير موجود يكون هذا هو الوهم. الشك والتردد بين أمرين ليس بينهما مرجح، كأن تقول شك الراوي في الثالثة والرابعة في قول سلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قال وشك الراوي في الرابعة دخلت أم لم تدخل. فالشك هنا التردد الذي استوى طرفاه، الشك هو التردد الذي استوى طرفاه. لذلك قال العلماء أنه لا يجوز لأحد أن عندما يسأل أنت مؤمن فيقول إن شاء الله على الشك، فقالوا هذا الكفر. لكن إن قال إن شاء الله على ما بينا في هذا التفصيل وهو جازم بالإيمان، لكن ينظر إلى العاقبة، ينظر إلى التزكية. فإذا هذا هو الكلام على مسألة الشك، إذا نظر العاقبة فليس يدخل في هذا الباب. والوهم كما قلنا تجوز أمرين أحدهما أضعف من الآخر. ولتوضيح هذه المسألة من المدركات العقلية من الأهمية بمكان، هو الكلام على يعني أمثلة نضربها تفصل لطالب العلم الفرق بين أو أمثلة على الظن والوهم، على الظن والوهم. وطبعا إذا قلت الظن والوهم لابد أن يكون هناك ماذا وماذا؟ إذا قلت الظن والوهم لابد أن يكون هناك إجابة؟ أجيبه نعم، لابد أن نعلم بأن هذا هناك راجح ومرجوح، راجح ومرجوح. فنضرب أمثلة على ذلك، مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم الثيب أحق بنفسها، قال البكر تستأمر والثيب أحق بنفسها. السيب حق بنفسها هذه فيها ظن ووهم، هذه تدور بين الظن وبين الوهم. والسيب حق بنفسها لها احتمالان، الاحتمال الأول أنها أحق بنفسها فتزوج نفسها دون وليها، ولها أن تنكح بمن شاءت وهي التي تنكح نفسها، يعني تتولى العقد عقد النكاح لنفسها. الاحتمال وارد، نعم وارد. والاحتمال آخر، احتمال آخر وارد، والسيب حق بنفسها في التصريح بالقبول أو بالرفض، في التصريح أريده لا أريده، أحبه لا أحبه، يعني لها أن تقول بذلك. فهنا احتمالان بينهما ظن ووهم. فالأدلة القاطعة المرجحة لذلك تثبت أن الظن السيب حق بنفسها في القبول والرفض لا بأن تلي عقد النكاح. والدلالة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، وأيضا بأنه يعني الذين يقولون بأن الظن معنا لا معكم، وأنها تلي العقد، أن عائشة كانت تلي عقد بنات أخيها، وهذا خطأ بين. الصحيح أنه قد ورد في الآثار كما ابن عبد البر بيّن ذلك في الاستذكار بأن عائشة كانت يعني تتولى الجلوس في الكلام على الصداق والخطبة والمهر وغير ذلك، ثم بعد ذلك تقول ولوا الرجل العقد فإن المرأة لا تلي العقد، كانت تقول ذلك، فإن المرأة لا تلي العقد. لذلك كان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها كنا نعدها زانية. الآن أين الظن وأين الوهم بهذه الأدلة؟ أين الظن وأين الوهم؟ أين الإجابة؟ السؤال أين الظن وأين الوهم؟ الظن هو القبول والرد، والوهم هو تولي. نعم هذا صحيح، الظن هو القبول والرد، والوهم أن تلي عقد نفسي، هذا صحيح. هذه إجابات من الثلاثة صحيحة جدا، الحمد لله على التوفيق. إذن هذا أيضا مثل يضرب على الظن والوهم. من ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هنا يعتري احتمالا أيضا لا صلاة، هو الكلام كله هنا على التقدير، أصل التقدير لا صلاة صحيحة أم لا صلاة كاملة، فهذه يعني هذا التقدير يدور بين ظن ووهم. فالأول يقول لا صلاة صحيحة، لا صلاة تكون صحيحة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، هذا احتمال. والاحتمال الثاني لا صلاة كاملة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، وكل له معضد وله مرجح. فمن قال لا صلاة صحيحة قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الفجر فشوش عليه بعض القراء، فلما انتهى قال من ينازعنيها من يخالجنيها؟ قال أنا يا رسول الله، كنت أقرأ بسبح. قال لا تفعل، لا تفعل أن تقرأ، لا تقرأ وأنا أقرأ. قال إلا بأم الكتاب، إلا بأم الكتاب. وأبو هريرة رضي الله عنه أرضاه لما قال له الفارسي يعني الإمام يقرأ فماذا أفعل؟ قال اقرأها في نفسك يا فارسي، اقرأها في نفسك يا فارسي، اقرأها في نفسك يا فارسي. وهذا كله مرجح لمن قال بأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تسقط لا بالإمام ولا بغير الإمام، والذين قالوا بأنها تسقط إذا كان الإمام، لأن الحديث قراءة الإمام قراءة للمأموم، وهذا حديث فيه كلام. وأيضا قول سلم فإذا قرأ فأنصتوا، وهذا أيضا فيه كلام. ولو قلنا بالتصحيح فقول سلم قراءة الإمام قراءة للمأموم مؤولة على القراءة التي بعد الفاتحة، وقول سلم فإذا قرأ فأنصتوا يعني فإذا قرأ بعد الفاتحة فأنصتوا. وإلا فأبو هريرة الراوي لحديث لا صلاة لمن يقرأ بأم الكتاب قال اقرأها في نفسك، اقرأها في نفسك، اقرأها في نفسك، فصار الظن أن الصلاة تبطل بعدم قراءة فاتحة الكتاب حتى ولو كان مأموما، وصار الوهم هو أنه لا يقرأ إذا قرأ الإمام بفاتحة الكتاب، فهذا ظن ووهم. أيضا في قول السلام لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، أين الظن وأين الوهم هنا؟ سامحوني لا أفسره، أريده منكم. قال النبي السلام لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، أين الظن وأين الوهم هنا؟ يعني أين الاحتمالات التي تعتريها حتى نقول أنه يدور بين ظن ووهم؟ السؤال ظاهر أم لا؟ الوهم فساد البيع عدم ترتب أثر أشياء الظن صحة البيع مع الإثم. ممتازة، ممتاز جدا الأخ جاد، أتى بإجابة ممتازة لكن ليست المرادة، لكن الحق أنها إجابة ممتازة وتدخل في الباب في الظن والوهم. نعم، لكن ليست مرادة. جزاك الله خير. طب أجيب أنا لعلها تبعد عنكم. أيضا أم ماريا جزا الله خيرا أيضا نفس الإجابة، إجابة جهاد، اتفق الاثنان على الإجابة، إجابة ممتازة جدا، لكن ليست هذه الإجابة التي أريدها، لكن ممتازة جدا. ما زلت أنتظر. أسهل عليكم. طيب هل الصوت فيه شيء؟ أنا أرى أن الصوت جيد، أنا أسمعه أنا أيضا. أعيد السؤال مرة ثانية ممتازين. نعم الحمد لله. أعيد السؤال مرة ثانية. قلت في قول السلام لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، هناك ظن ووهم. الإجابة إجابة الأخ إياد والأخت أم ماريا، نعم جزاهما الله خير الجزاء، إجابة سديدة جدا في مسألة صحة البيع أو فساد البيع في هذا الباب. إذا باع على بيع أخيه هل, هل, هل, هل يكون البيع صحيحا مع الإثم أم يأثم ويفسد البيع؟ نعم هذا الظن والوهم موجود ممتازين، لكن الذي أريد غير ذلك ولا أبخس الحق، الإجابة سديدة، لكن أنا الذي أريد غير ذلك. هل أسهل عليكم؟ التسهيل بالنظر إلى المفهوم وال نعم التسهيل في المفهوم والمنطوق. طيب خلاص أنا الإجابة حتى لا نطيل عشان القاعدة، إحنا ما زلنا مع القاعدة. هو الكلام هنا الظن هو العموم، الظن هو العموم، والوهم هو الخصوص. أنا الآن أجبت هل من مفسر لي في إجابتي؟ الظن هو العموم والوهم هو الخصوص. إلا إياد والخصوص من جهاد، لا ليست هذه الإجابة. لا ينطق عموم البيع، لا ليست هذه الإجابة، لا ليست هذه الإجابة. أن يأمن أثارة الأعداء والبغضاء، اللهم صل على صلى الله عليه وسلم. لا ليست الإجابة، خلاص أجيب أنا. طيب لا أشق عليكم، أجيب أنا في هذا الباب. الظن هو العموم، يعني يدخل تحته الذمي مع المسلم. لا يبع أحدكم على بيع أخيه، أخوه هنا هذه على الغالب ليست مقصودة لذاتها، هذه على الغالب، فالذمي يدخل في ذلك ولا يجوز أن يبيع على بيع الذمي، لا يجوز له أن يبيع على بيع الذمي. ولكن كلمة لا يبع أحدكم على بيع أخيه هذه خرجت مخرج الغالب، فالذمي أيضا، لأن الذمي معصوم الدم والمال والعرض، فلا يجوز البيع على بيعه، فلا يجوز البيع على بيعه. هذا الراجح الصحيح في هذا الباب. فيكون الظن هو العموم، ومعناه أنه لا يجوز لأحد أن يبيع على بيع أخيه سواء المسلم أو الذمي، وتكون هنا أخيه على الغالب وليس لها مفهوم. هذا بين الظن وبين الوهم. معنى أن اليقين لا يزول بالشك في الاصطلاح أنه ما ثبت الدليل بالدليل العقلي أو الواقع المشاهد بالفطرة سواء وجودا أو عدما لا يزول بالشك. المعنى أن اليقين الذي ثبت سواء ثبت بالدليل القطعي أو ثبت بالدليل العقلي أو الواقع المشاهد فإنه جيد. الأخت سكينة جزاها الله خير الجزاء قالت: وقال الشافعي بهذا في حق الخطبة على خطبة الذمي، جزيت الجنة أنا أتيت به مثل هذا. نعم، وهذا دلالة على ما نتبناه في مسألة العموم. طيب إذا ما ثبت بالدليل العقلي أو الواقع المشاهد بالفطرة سواء وجودا أو عدما لا يزول بالشك. مثاله لو رجل توضأ ثم ذهب يصلي، فبعدما صلى شك أدخل قبل الصلاة دخل الخلاء أم لا، نقول اليقين أنك توضأت، والشك في أنك يعني قضيت الحاجة أم لا. فالشك فاليقين هنا لا يزول بالشك، فأنت على وضوئك فأتمم صلاتك، فأنت على وضوئك فأتمم صلاتك. وأريد أن أفرق وألفت الانتباه إلى مسألة مهمة. هو أقول اليقين الذي ثبت بالدليل قيد، اليقين الذي ثبت بالدليل قيد يخرج بذلك اليقين من العدم، فإن اليقين من عدم وجود الشيء أصالة هذا لا يزيل الشك الطارئ، بل الشك الطارئ يؤثر فيه، الشك الطارئ يؤثر فيه. لو قلنا رجل قام من النوم وقام يصلي فشك هل ذهب توضأ أم لا، فنقول هو وهو طبعا نقول الان مساله اليقين العدمي هذا ما في دليل عليه، لانه النوم ليس بحدث، نعم لكنه مظنه الحدث. فنقول له ليس لك يقين ترتكز عليه في وضوئك حتى نقول ان الشك طرا على عمل قد عملته فيكون الطرو لا عبره به. اذن اصل القاعده ان ما ثبت بيقين لا يزول الا بيقين مثله. وهذه هذه المسألة من أعظم المسائل التي لابد أن يتعلمها طالب العلم، لا سيما في باب الاعتقاد، لأننا نقول بأن الجرأة على التكفير والجرأة والسرعة على إخراج المسلم من دائرة الإسلام مهلكة أيما مهلكة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، وفي الرواية الأخرى قال فيعني فينظر فإن كان كذلك وإلا حارت عليه، يعني رجعت عليه. فما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين مثله. لذلك نقول من ثبت إسلامه بيقين فلا يزول هذا الإسلام إلا بيقين، بدليل أوضح من شمس النهار. لذلك قلنا لابد من في مسائل التكفير هذه لابد من إقامة حجة وإزالة شبهة وانتظار والنظر في الموانع، وأيضا الكلام على المسألة الأخرى المهمة جدا في مسألة توفر شروط ارتفاع الموانع إلا في المعلوم من الدين من الضرورة. وهذه القاعدة العظيمة قاعدة ينزل تحتها كثير من القواعد الفرعية التي تتفرع على هذه القاعدة، كقاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان وسنأخذها، واستصحاب الأصل والقديم يبقى على قدمه، والأصل براءة الذمة وعدم شغل الذمة، كل هذه تتفرع على هذه القاعدة العظيمة، قاعدة ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين. أما الأدلة على هذه القاعدة من الكتاب والسنة، فمن الكتاب قول الله جل في علاه فقال الله جل وعلا إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، فالمعنى ذلك إن الظن لا يغني من اليقين شيئا، لأن الحق هنا بمعنى اليقين، والظن هنا ليس الظن الغالب الذي تكلمنا عنه بين الظن والتوهم، لا، الظن هنا هو الخرص والتخمين وهو الشك. فإذا قول الله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا يعني الحق الذي هو يقين الظن، طرو الظن الذي هو الشك عليه لا عبرة به، لا يزيله بحال من الأحوال. وأما من السنة فكثير، فحديث مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجد أحدكم في بطنه الشيء أو في بطنه ما شاء ما أشكل عليه أخرج ريح أم لا فلا يخرجن من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. شوف انظر هنا المسلم يقول إذا وجد أحدكم في بطنه ما شاء ما أشكل عليه، يعني هو الآن هو أشكل عليه ما يعني تلاعب الأمر في بطنه، تحرك شيء في بطنه أشكل عليه أخرج ريحا أم لا، لكنه لما دخل الصلاة دخل بوضوء على يقين، فهو مستيقن الطهارة وما شعر به من بطنه أوجب له شكا في هذه الطهارة بخروج شيء أم لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا عبرة بالشك الذي طرأ بعد اليقين الذي ثبت، قال لا يخرج من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، على أساس أن اليقين لا يزول إلا بيقين. وأيضا في حديث عبد الله بن زيد المتفق عليه بنص البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله يعني أجد شيء في بطني أخرج من الصلاة، فقال لا تنفتل حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا، أو قال لا ينفتل المرء حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وأيضا في رواية في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فلم يدري ثلاثا صلى أم أربع فليطرح الشك، شوفوا وليبني على اليقين، طبعا اليقين هو الأقل، وليبني على ما استيقن، وليبني على ما استيقن جاء السؤال، وما اليقين جاء الجواب من المفسر والمبين لكلامه وهو النبي صلى الله عليه وسلم، قال فليبني على الأقل، قال فليطرح الشك وليبني على الأقل. هذه بالنسبة لأدلة هذه القاعدة المهمة جدا، وقلت لو لم نجد مثالا من أمثلة القاعدة إلا الكلام على إثبات القاعدة في إثبات الإسلام للمسلم الذي ثبت إسلامه بيقين ولا يجوز إخراجه من الإيمان والإسلام إلا بيقين لكفى، لا سيما وأن الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه قال لو رأيت الرجل على 99 كفرا وواحدة إيمان لحملته على الواحدة إيمان دون الكفر من باب إحسان الظن بالمسلم، إبقاء اليقين على ما هو عليه حتى ولو غلب طرو الشك في هذا الباب. لذلك لنا أن نقول من أمثلة هذه القاعدة بأن نقول الرجل المسلم الذي سمعناه يقرأ القرآن ومشى وهو يستغفر ويذكر الله جل في علاه ثم قرأ سجدة فسجد، فنظرنا فوردناه وسجد إلى قبر، فهذا الرجل لنا أن نقول هنا اليقين أنه مسلم، اليقين أنه مؤمن يقرأ القرآن أمامنا يستغفر وقرأ سجدة وسجد، والشك في أنه يرى القبر أمامه فسجد للقبر أو للمقبور هذا شك، فهذا أوجب لنا توقفا في كفره. لذلك نقول لعله العذر بجهة لعله سجد لله دون أن يرى القبر فلا يكفر بذلك، لعله أعمى وهو يقرأ وسجد فسجوده حالة كونه أعمى لا يرى ما أمامه ولا يسجد للقبر بحال من الأحوال، فأوجب لنا كما قلنا الوقوف والبقاء على اليقين. ولو لم يكن من الأمثلة إلا هذا المثال لاكتفيت به، لو لم يكن تطبيقا لهذه القاعدة المهمة على هذا الباب الأهم هو أن نقول به لكنا قد يعني أوفينا بفضل الله، وهذا لا يوجب للمتنطعين أن يتنطعوا، ولكن ما مجال التنطع فيما أقول فيه الآن؟ قلت ولو سجد لقلت كان أعمى فلم يرى، أو كان ذاهلا وهو يقرأ فلم يرى، أو سجد متسرعا فلم يرى، كل هذه أعذار موجودة. قلت وهذا ليس سبيلا للمتنطعين أن يتنطعوا. ما معنى قولي هذا؟ لما أنا أقول هذا الباب؟ ما زلت أنتظر الإجابة. ذهاب الشك وبقاء الأصل على مكان عليه، هذا قول من؟ أم ماريا؟ ما أدري، احتمل الأمر شكا. نعم الاثنان على إجابة واحدة، ما زلت أنتظر الإجابة أيضا. وهذا لا يعطي للمتنطعين أن يتنطعوا، يعني أنا ما أدري، جهاد أتى بالإجابة التي أريدها فلا فضفوا، ولكن لا أراه قد أتى بها على وجهها. الحق نقول لا يعطي سبيل المتنطعين في مسائل من المعلوم بالكلام هنا عشان تفهمونه، لا يعطي سبيلا للمتنطعين في المعلوم من الدين من الضرور بالضرورة، يقول وقد يعتريه الاحتمالات ولا بد من إقامة الحجة وإزالة الشبهة. لا، المعلوم من الدين بالضرورة لا يدخل في بابنا هذا، المعلوم من الدين بالضرورة يقين فيزول اليقين باليقين، المعلوم من الدين بالضرورة هذه الإجابة، المعلوم من الدين بالضرورة يقين فيزول اليقين بيقين، ثبت إسلامه بيقين وأتى بسب واستهزاء وانتقاص من قدر النبي صلى الله عليه وسلم، أو تجويز التكذيب على النبي أنه يؤمن به أو لا يؤمن به، تجويز التكذيب بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا معلوم من الدين بالضرورة، إذن صار يقين يدفع اليقين الأول، فزال اليقين الأول بوجود اليقين بوجود اليقين الثاني أو بإتيان اليقين الثاني، هذا الذي أقصده في هذه المسألة. من الفروع على هذه المسألة أيضا توضأ زيد فصلى وبعدما صلى شك وهو في الصلاة في الركعة الرابعة، شك أدخل الخلاء أم لا، قلنا اليقين أنك متوضئ والصلاة الصحيحة على ذلك. أيضا من ذلك من الأمثلة على هذا الباب، قال طلق امرأته وشك ردها أم لا، يعني اتفق زيد وهند أنهما لما تنازع قال لها هند أنت طالق، فطلق امرأته، ولكن بعدما جاء بعد أسبوع جاء إلى البيت فشك هل ردها أم لا، اقترب منها يريد يقترب ولكنه يعني شك أردها أم لا، نقول اليقين الطلاق اتفق عليه، وهذا لا يزول بطرو الشك في الرد، والرد مشكوك فيه، فاليقين لا يزول بالرد ما زالت طالقا لم يردها. ومن الأمثلة على ذلك أيضا، تزوج امرأته وشك طلقها بعد المنازعة أم لا، تزوج عمرو بسينة ثم حدث بعد شهر من الحسد عليهما بعض المنازعات بعض المخالفات بعض المفارقات، واشتد الأمر بينهما حتى أنها وصلت للأيدي. ثم بعدما تذكر شك، أقال لها أنت طالق أم لا؟ قلنا تزوجها بيقين، والعقد قد تم بيقين، والدخول قد تم بيقين، والمنازعة موجودة، علامة الفرقة موجودة، المنازعة موجودة وهي علامة على الفرقة، لكنهما شك أنطق بكلمة الطلاق أم لا؟ قلنا إذن يقين الزواج، يقين العقد، يقين الدخول لا يزول بشك وقوع الكلمة أم لا. ومن الأمثلة على ذلك أيضا، اتفق الزوجان أنهما طلقا أنه طلقها، اتفق الزوجان أنه طلقها، وشك أوقع الطلاق في الحيض أم لا، وكان ممن يريان بأن الطلاق في الحيض لا يقع، وكان ممن يريان أن الطلاق في الحيض لا يقع، كرواة أحمد وما رجحه ابن تيمية ابن القيم بأن الطلاق في الحيض لا يقع، وأحمد شاكر أيضا بحديث لم يرها شيئا. فهنا اتفق الزوجان، اتفق عمير ولا اتفق أسد، خلاص تمام ما دام أسد، اتفق أسد اتفق أسد وأنا عايزين نجعلها يعني تكون مثله في هذا الباب. طيب اتفق أسد وعبير على أنهما قد وقع بينهما الطلاق، اشتد الأمر بينهما، فقال لها أنت طالق، ولكنها كانت حائضا المرأة، يعني لكنها لا تدري عندما قال أنت طالق كانت حائضا أم لا. إذن عندنا اليقين أنه طلقها، والشك أنه طلقها في الحيض، فالشك لا يزيل اليقين، إذن نقول قد وقع الطلاق، وإن كان يتبنى يعني بأن الطلاق في الحيض لا يقع، لأن المسألة هنا أنهما شك أوقع الطلاق في الحيض أم لا، لكنهما استيقنا بوقوع الطلاق فيقع الطلاق، ونحكم باليقين دون الشك. رجل طاف بالبيت هو وزوجته قبل تمام السبع، اختلف في الخامسة، قالت هي السادسة، قال بل هي الخامسة. طبعا النساء في هذا الباب تعلمون بأنها تقول السادسة، قد تقول التسعة عشر، لأنه المسألة انتهت، الضعف يجعلها تتوهم ما أرادت، قد تقول هي التسعة عشر مش السادسة. فاختلف فقال الخامسة، قالت السادسة، الخامسة السادسة، قلنا اطرحوا الشك، فاليقين هو ما اتفقتم عليه، اليقين هو ما اتفقتم عليه، ألا وهو الخامسة، هي الشوط الخامس الآن، والشك طرأ بينكما في اختلفتما في السادس، فاطرح الشك وخذ باليقين كما قال مسنة، فلم يدري أصلى ثلاثا أم أربع، فليطرح الشك وليبني على اليقين. ثم قال وليبني على الأقل، يعني الأقل هنا صار بدلا من اليقين، واليقين هو الأقل. ولو استقرض رجل مالا من أخيه فأعطاه إياه، وبعد وقت قال أعطيني المال، قال أنت أعطيتني إياه ثم رددته عليك، فاتفق الاثنان على إعطاء المال واختلف في الرد، فالاختلاف شك، والشك طارئ على اليقين، فيبقى اليقين على ما هو عليه، المال عنده فلا بد أن يرده لأخي. هذه آخر الفروع لهذه القاعدة المهمة جدا، ولو لم يكن إلا الفرع الأول الذي هو من الأهمية بمكان، لأن أبواب الاعتقاد هي الأهم وهي الأسد، لكان قد كفى. ويعني أكتفي بهذا القدر، وكنت أتمنى كما قلت أعطي درس الأصول أيضا في التعادل والترجيح، لكن يعني المسألة فيها ما فيها من الصعوبة، ليس للتعب والإعياء لا والله، لكن أيضا ليس عندي أصل الكتاب، ولا استطعت أن أتي به من النت حتى نشرح هذه الجزئية، فإن شاء الله نعوضها بإذن الله في الدرس القادم. وأيضا أريد أن ألفت الانتباه لأمر مهم، هو أنه إن كانت ستعقد الدروس إن شاء الله في هنا وفي الجامعة، فسيكون أيضا الدروس التي كنا على النت نستمر فيها ستستمر بإذن الله كما هي بإذن الله، لكن ليست على نفس الكم، يعني لو كنا بناخذ كتب ثلاثة في كل يوم سيكون كتابا مع الدروس التي ستقام إن شاء الله في الجماعة هنا بإذن الله. نسأل الله للفعلان أن ييسر لنا ولكم، وأن يتقبل منا ومنكم، نسأل الله تعالى أن يتوب علينا توبة نصوحا وأن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات، ونحن بشر قد نقع وقد نزل، والله جل في علاه يعني قد فتح لنا بابا عظيما وباب التوبة. ولذلك قال الشيطان أهلكتهم بالمعاصي فأهلكوني بالاستغفار. ربي يرضى عنكم ويجازيكم عنا خير الجزاء، وأشكر لكم حسن استماعكم، وزادكم الله همة. ما أدري والله أنا خسيس الهمة خسيس الفعل، وربي وأنا ترفعون أنتم كثيرا خساستي وترفعون همتي، وأيضا أرى منكم ما يذيب الجبال ويدهش العقل. أحمد ربي أحمد الله ربي إليكم، وأشكر فضله عليكم، وأسأل الله جل في علاه أن يديم بيننا وبينكم المودة والمحبة في الله، والتعاون على البر والتقوى، حتى تنتهي الكتب الستة أو الكتب التسعة، ثم نرحل من هذه الدنيا بسلام ونلقى ربنا بسلام. نسأل الله أن نكون في الجنان مع نبي الأنام صلى الله عليه وسلم.